لا تحسبن الذين برضو يعود للكافرين يجيب شوية من هنا شوية من هنا. لا تحسبن أي لا تظنن الذين كفروا معجزين في الأرض. معجزين في الأرض يعني إيه؟ شيء معجز يثبت العجز للمقابل. عملنا شيء معجز لفلان يعني ما يقدرش يعمله. أو إياك أن تظن إن الكافرين مهما على مراكزهم واستشرى طغيانهم حيفلتوا من ربنا، مش حيثبتوا له العجز عنهم أبدا، ما يعجزوش. ولذلك هناك في سورة الجن يقول إيه؟ وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض، مش ممكن، هنروح فين؟ ولن نعجزه هربا. لا نغزر للروح كده ولا بي. اوعى تظن ان الجماعه الكفار هيفلتوا من ايدينا، لانني ساعه اهملهم، لكن اذا اخذتهم اخذهم اخذ عظيم فضل. وما دام ومش هيقدروا يعجزونا عن ايه؟ مدركينهم مدركينهم، زي ما تقول له وراك وراك. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير. اذا لما تنظر للاسلوب تجد ومأواهم النار ولبئس المصير فيه واو عطف على الأولانية، مع أن الأولانية نفي. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم، يعني ولا تحسبن مأواهم النار ولبئس المصير، لا، لا تحسبنهم معجزين في الأرض. ليه؟ لأن مأواهم النار، يعني مش هيعجزونها. نعم.